هل هي من أعمال القلب؟ لأن ضد القلب لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد. ولذلك ورد في الحديث لو سلم منها أحد لسلم من شاهد بن أمها شأن المعدة بالفزة لهو عرش الرحمن. حديث وارد صحيح في سنن النسائي أن سعد بن معاذ ابتزل له عرش الرحمن، فذكر يعني من فقه النساء قال وهو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ شاهدنا أن ضرة القبر لا يسلم منها، لا يسلم منها. اختلف العلماء في حقيقة ضمة القبر، اختلف العلماء في حقيقة ضمة القبر كيف تكون هذه الضمة وكيف تكون ما حقيقة فقيل الضم بسبب ما يقترفه العبد من ذنوب حتى المؤمن الخير لم يقترف ذنوب، فقال تحصل هذه الضمة بسبب ما يقترف من ذنوب. لكن أشكل على هذا الصبي غير متبني، أشكل على هذا الصبي. وقال بعضهم هذه الضمة تختلف، إذا كان المؤمن صالح فإن هذه الضمة تكون كضمة الحديد، كضمة الحديد. أما عن المذنب العاصي فتكون ضمة القبر ضمة المغضب. الأقوال كلها ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى في كتبه. شاهد المقصود أن ما مر معنا وما ذكره الماضي في إثبات عذاب القبر وأنه حق موضح في الآيات كتاب الله جل وعلا وفي الأحاديث وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر كان يبكي حتى يبتدر به، حتى قيل له تذكر الجنة وما لا تبكي وتبكي من هذا. فذكر رضي الله عنه على أن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، مع الإشكال الوارد في الحديث كيف يبكي عثمان رضي الله عنه من عذاب القبر أو من مما يحصل في القبر وهو مبشر بالجنة. تكلم العلماء عن هذا، وتكلم عن هذه القضية المباركة وتفحص الأحوال يعني شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث في سنة الإمام الترمذي في كتاب الزهد، سنة الإمام الترمذي في كتاب الزهد، وتكلم عن هذه القضية لذلك ابن القيم شار إليه شرح لطيف في الفوائد. فقيل على أنه قد نشر يمشي شعره، قيل هذا، وقيل على أن التبشير بالنار لا يلزم منه عذاب النار، تبشير بالجنة عفوا لا يلزم منه عذاب العذاب. وقيل أنه كان يبكي لضمة القبر التي لا يسلمها. وذكر ابن القيم أن التبشير معلق بقيد معلوم أو غير معلوم أو شاهد أن صنيع عثمان رضي الله عنه يدل على فضاعة هذا الأمر. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا تكبرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو الأرض يكفر. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن أهواه يرضي ويكبر. ولا تكن مرجية أولا لدينهم ألا إن من يرجي بالدين ينزح. ولا تكبرن أهل الصلاة قوله ولا تكبرن بمعنى التكفير والكفر. والكفر في أصل اللغة التغطية، يقال عن الفلاح أنه كفر البذرة أي غطاها بالتراب، إذا هو أصل اللغة. لكن شرعا التكفير أقسام كما يذكر العلماء، أو الكفر أقسام كما يذكر العلماء. عندنا كفر الإيذاء والاستكبار، عندنا كفر يعني الإنسان يأبى ويستكبر على دين جل وعلا على أشرافه، هذا كفر إذا أصدر. عندنا كفر الجحود، عندنا كفر النفاق، عندنا كفر الإعراض، عندنا كفر

الشيخ صالح هذا الشيخ حفظه المولى في شرحه للأربعين صحيح جديد تكلم عن هذا الشيخ هو يرجح كفر ذلك الصراوي بل عزى هذا القول إلى نية الحديث لكن لما جاء إلى المعين قال لا يكفر المعين إلا القاضي تعلم أن قضية التكفير بقية جدا ما تقف على الكلام تحمله هذا إذا هذا قول القول الثاني هو المشهور عن الفقهاء الجمهور من أئمة الملائكة الشافعية والمالكية أنه لا يكفر ما دام أنه ترك هكذا والحديث الوالد الذي بينه وبينه الصلاة من طرد فقد كفر حمل الكفر هنا على الأشرار أو حملوه على أنه من باب التقليل والزجر وهذا الكلام نقوله بين الطلبة لكن بالنسبة لعامة الناس عندما تعظهم ما تقول لهم الكلام العامة لا يصلح معهم الكلام قل لهم العدو الذي بيننا وبينه الحديث العدو الذي بيننا وبينه الصلاة من طرد فقد كفر خليه براغة جميل وينهمها فهمنا فنفرق بين مجلس العلم اللي فيه الخلاف وكذا وبين مجلس العالم فهمنا إذا هذا هو القول سبب الذي عليه الجماهير بل حكى فيه كثير من أهل العلم في إجماع نعم ابن القيم رحمه الله تعالى حكى إجماع الصحابة على كل تارك الصلاة والصلاة وغيره حكى إجماع على خلاف ذلك حكى إجماع على خلاف ذلك والذي نميل إليه عدم كفره الذي نميل إليه عدم كفره ونرجح الإجماع الذي نقله غير واحد من العلم في عدم الكفر لما؟ لأنه إجماع عملي والإجماع الذي حكاه هو كان إجماع علمي والإجماع العملي والذي نسميه ابن حزم بإجماع تام أو الملزم إجماع عملي كيف إجماع عملي؟ قال كثير من العلم قبل قدامة وابن بطة وجماعة من العلم بل جرى على الكلام على فجأة فهمهم قال على أن جرى عمل المسلمين على تكفيني على تفسير تارك الصلاة وعلى تكفيره وعلى الصلاة عليه وتوقيفه قالوا هذا إجماع عملي على يدل على عدم تكفيره على عدم تكفيره إذا مسألة باختصار فيها الخلاف بين العلم والخلاف في هذه المسألة خلاف المحتوى ما عدا القول الأول فأول الله يعلم لكن ما عدا ذلك الأقوال فالخلاف يعني معتبر بين أهل العلم ومن أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب حسب اطلاع الفرق من كتب كثيرة ألفت في هذا الباب لكن من أعظمها ومن أوسعها كتاب الشيخ ابن حسن المغربي حفظه الله سبحانه وتعالى وهو كتاب النجاة تعلم النجاة في بيان حكم تارك الصلاة ومجلد وعندي مجموع ذكر فيه خير القول ويميل الى كتب تارك الصلاة مع يعني قيود وشروط لعله يميل يعني هذه الشروط تدل على يميل الى كلام الشيخ ابن تيمية لكن اشترط القول اخر ذكر الخلاف وبين في اول كتاب هذا انه تكلم عن هذه المسألة مع انه قد ألفت فيها الكتب كثيرة بين وجهة تأليفه في الباب لأن الأصل أن المسألة إذا ألفت فيها المؤلفة الكثيرة ثم ألفت بعدين يكون تأليف يعني غير مرغوب فيه عند أهل العلم بل يعيبونها لكن قد تكون وجهة صحيحة فبين الشيخ هذا ويعلم أن هذه المسألة عيب عند العلماء ما دام ألف فيها تأليف كثير لكن بين قال وجهة ذلك لأبين أن الخلاف في هذه المسألة معتبر لأن هناك طائفة ممن يقولون بالتكفير يقول عن من لم يكفر أنه إيش مرجبي والذين قال او بعضهم ممن قال بعدين كثير يقول عما الكفر خارجي وهذا يعني من فهو بين هذا الكتاب ان المساله فيها الخلاف بين اهل السنه وخلاف المعتزله ومع انه مال الى القول بالتكفير مع شروطه يعني قرر في هذا الكتاب نعم وذلك الكلام عن الصلاه والى عقبه وكلهم ياتي ويدعى في اصلاحه اذا هذا البيت يقر فيه الله غنيش معتقد للسنة في عدم تكفير من؟ في عدم تكفير العصاة وهذا معتقد السلف على أننا لا نكفر إيش؟ لا نكفر أهل الكبائر ما لم يستحلوا يعني نعم صاحب كبيرة هو مؤمن لكن مؤمن فاسق بكبيرة ضعيف إيمان ضعف إيمان لكن بمجرد وقع الكبيرة تكفره لا هذا مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة القوارب كانوا يحذروا يفسخونه في كما قلنا في الدنيا ويكفرونه في الاخره